لكن ما وقت التكبير وكيف يخرج النساء وما حكم يعني هل يخرجنا جميعا او يخرج الكبيرات او يخرج يعني ولا بد ان يكون متطهرات او لا الى اخره. هذا ما ذكره الشيخ فيما اورده من الروايات التي سمعنا منها يعني هذا من قول علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال من السنة من السنة. هذه عندنا قاعدة في دلالات الأحكام أو في النظر في طريقة في رواية السنة. إذا قال الصحابي من السنة فعل كذا فما حكمه؟ هل هو يعتبر من كلامه من قوله أو أنه شيء حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جمهور أهل العلم والمحدثين يقولون إذا قال الصحابي من السنة كذا يعني أن هذا مرفوع في حكم المرفوع، يعني حديث مرفوع إلى النبي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه في هذا الحديث يقول من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، أن تخرج يعني أيها المسلم إلى العيد ماشيا، لا تركب لا يعني تتكلف الركوب، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، هذه مسألة أخرى، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. والشيخ يعلق الشيخ الشارح يقول إن فيه راو وهو تابعي الحارث الأعور يروي عن علي، وفي الحارث هذا خلاف، منهم من قال من اتهمه حتى بالكذب ومنهم من قال إنه ثقة فاختلفوا فيه. وعلى كل حال هذا الحديث والأحاديث الأخرى يقوي بعضها بعضا فتدل على مشروعية هذه الأفعال. يقول رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، إذن يشرع لك أيها المسلم أن تخرج ماشيا بقصد اتباع السنة، حتى لو تمكنت من الركوب وتركته ومخرجت ماشيا بقصد اتباع السنة كان لك بنيتك أجرا، وإن ركبت فلا حرج في ذلك. قال وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا الأثر الحديث قلنا من السنة يعني مرفوع، أن تأكل شيئا قبل أن تخرج، بمعنى أنه لا بد أن يتناول الإنسان شيئا قبل أن يخرج للمصلى. وهذا الحديث مطلق مطلق، أن تأكل يعني من السنة أن تخرج للعيد ماشيا للعيد أي عيد، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج إلى المصلى. لكن هذا الإطلاق مقيد ومخصوص بإيش؟ بأي العيدين؟ بعيد الفطر، مقيد بعيد الفطر، أن هذا إنما هو في عيد الفطر سنة، أنه يسن للمسلم أن يأكل قبل أن يخرج. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يأكل ثمرات كما ورد أنه يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شاء يأكل قبل أن يخرج، هذا في عيد الفطر. أما عيد الأضحى فمن السنة أن يؤخر الأكل لا يأكل حتى يذبح ذبيحته أضحيته فيأكل منها. طيب لماذا؟ ما الحكمة في أنه في عيد الفطر أو يعني استحب الأكل قبل الخروج، وفي عيد الأضحى استحب الإمساك حتى يضحي ضحيته، والأضحية طبعا لا تكون إلا بعد الصلاة بعد الصلاة، فما الحكمة في التفريق بينهما؟ الحكمة ظاهرة للمسلم العادي لكن أهل العلم ذكروها، وهي أن عيد الفطر جاء بعد إيش؟ بعد صيام، وأنه إذا ثبت شهر العيد وجب الفطر، وجب الفطر لأن صوم يوم العيد إيش؟ محرم، صوم يوم العيد محرم لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. فلما كان قبله صيام واجب وكان يوم العيد واجب الإفطار واجب، كان من السنة ومن المؤكد في حق المسلم أن يبادر إلى أداء هذا الواجب وهو الإفطار، أن يبادر إلى أداء هذا الواجب، يعني خرج من واجب ويدخل في واجب آخر وهو في مصالحه، ذاك صيام وإمساك فيه طهر وتربية للنفس إلى غير ذلك، وهذا إفطار في حقه هو في مصلحته أن يأكل يتقوى وكذا. فأمره الله تعالى إلى درجة الوجوب، أمره إلى درجة يعني هو واجب عليه أن يأكل ويشرب في يوم العيد، لكن ممكن بعد الظهر يأكل، ممكن يفطر يعني بعد العصر ويسمى مفطر ما صام لأنه محرم الصيام في هذا اليوم، لكنه قال بما أنه يجب أو يعني لا يجوز لك الصيام فبادر إلى الإفطار لتشعر بمبادرتك إلى الامتثال. أما في عيد الأضحى فالسنة أن يكون هناك، بل بعضهم أوجبها أن تكون هناك أضحية، تكون هناك أضحية لمن؟ طبعا للقادر عليها لا يتكلفها، للقادر. وما دام هناك أضحية طبعا ليس هناك قبله، يعني في يوم العيد، يوم العيد يعني أو يعني لا يشرع الصيام صحيح، لكن عنده أضحية، وأضحية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن السنة، صار من السنة أن يبادر إلى فعلها، وأن يكون أول من يتناولها أو يأخذ منها هو نفسه، ليكون في ذلك مزيد من شكر الله والثناء عليه بشكر ذلك. فقالوا هذا هو، أو هذه هي الحكمة في الفرق بين مشروعية الأكل قبل الخروج لعيد الفطر ومشروعية الإمساك حتى يأكل من أضحيته يوم عيد الأضحى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مشروعية الإمساك في عيد الأضحى إنما هو لمن له أضحية، إنما هو لمن له أضحية يمسك حتى يضحي فيأكل من أضحيته، أما من ليس له أضحية فلا يلزمه، لأنه لا ينتظر ماذا؟ قالوا إنما هو خاص لمن له أضحية. نعم. أما الحديث الثاني وهو حديث أم عطية الذي رواه الجماعة، يعني البخاري ومسلم وغيرهما، فيه يعني بعض الأحكام المتعلقة بالعيدين. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. نخرجهن يعني من؟ قالت هي، ذكرت العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق يعني النساء بأصنافهن، العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، ها، وهي من؟ نعم الشيخ يقول، نعم، المرأة الشابة، أول ما تدرك، أول ما تصل سن البلوغ. وقيل هي التي لم تبن عن والديها، لم تخرج، يعني لم تخرج عن والديها ولم تتزوج بعد إدراكها. وقيل يعني هي من قاربت البلوغ. على كل حال العواتق يعني الشابة، قال والحيض يعني اللاتي بهن هذا العادة، هذه العادة وهي الحيض. وذوات الخدور يعني اللاتي في خدورهن، الأصل فيهن أنهن داخل البيوت لا يخرجن. ذوات الخدور، الخدور جمع خدر، والخدر هو ناحية من البيت تخصص للبنت، كان في عهد العرب يفعلون ذلك، في يعني العرب يفعلون ذلك، تخصص فيه هذه لا تخرج إلا لضرورة، ها، ولهذا سمينا يسمون ذوات الخدور أو المخدرات. وبالمناسبة كثير من الناس لما يتكلموا عن المخدرات وهذه التي تؤثر على يعني الكحول ونحوها ويسميها المخدرات، يقول المخدرات، هذا خطأ، لا، المخدرة هي المرأة التي أدخلت الخدر، والخدر مكان مخصص في البيت للشابة من النساء، كان يعمله يعني يفعله العرب في جاهليتهم، وحتى في الإسلام استمر هذا وما يزال المعنى موجود، المعنى موجود. نعم لا يوجد الآن هناك في البيوت شيء يسمى خدر أو كذا، لكن المعنى موجود، وهو أن البنت، وينبغي أن يكون كذلك في مجتمعات المسلمين وفي أسر المسلمين، البنت التي لم يعني تبلغ أو لم تتزوج ولم تكبر تبلغ سنا من الكبر بحيث أنها يعني أصبحت من يعني التي لا يرجون نكاحا، لما هي ما تزال بنت ولم تتزوج، هذه يحافظ عليها من ضمن تربيتها، أن يحافظ عليها المحافظة بحيث أنها تصان بحيث لا تتعرض للخروج للأسواق للتجمعات إلا لضرورة. فهذا المعنى يجب أن يكون، أقول ما يزال في المجتمعات الإسلامية في كثير من الناس، والخير موجود، ويجب أن يكون كذلك، أن البنت لا تعرض للابتذال وتخرج للأسواق وللتجمعات وغيرها. كان العرب في جاهليتهم، وكان المسلمون في أول الإسلام وفي عهود العصور الإسلامية المختلفة، يحافظون على البنات التي لم يتزوجن في أماكن معينة مخصصة في البيوت، لا يعرضن للخروج، لصيانة لهن وتعويدا لهن على الاحتشام. وإذا نشأت البنت على هذه النشأة لا شك أنه سيكون ذلك مساعدا قويا على عفتها وسلامتها واحترام نفسها والحفاظ على يعني شرفها في حياتها كلها، بخلاف ما يقوله دعاة الفسوق والفجور والخروج والانحلال في هذا الزمان. يقول لك لا، ليش هذا تضييق وهذا حجر على الجزم على الناس ويعني إهدار لحقوق الإنسان وحبس لها وكبت، وأنها لا تخرج لا تعرف شيئا في المجتمع، ويجب أن تخرج ويجب أن تخرج ويجب أن تفعل ما يعني هي إنسانة لها حق كذا إلى آخره. وهم بذلك يريدون أن يخرجوها عن ما وضعها الله فيه من صيانة وحماية وعفة ومحافظة على شرف. وهذا الذي حصل كثيرا بعد أن تجاوزوا هذه الأشياء. حصل ماذا حصل لما خرجت المرأة سواء كانت الشابة أو غيرها؟ ماذا حصل للمجتمعات التي خرجت فيها المرأة عن نطاق بيتها وما هي وما كان ينبغي أن تلتزم به؟ ما الذي حصل؟ لا يكابر الإنسان نفسه. نحن الآن لا نقول، ونحن الحمد لله مسلمين في المجتمعات الإسلامية، نحمد الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية ولو على مستوى الأسرة البسيطة ولو على مستوى الأسرة يعني ولو على مستوى الأفراد ما يزال في أمة الإسلام خير كثير. ولكن هذه البلوى التي عمت وطمت المجتمعات كلها إسلامية وغير إسلامية لما خرجت المرأة تجاوزت الحدود المحددة لها شرعا، هل نالت حقوقا وحصلت خيرا أو حصلت على شر وأمور يعني سيئة كان الآن المرأة في الغرب تتمنى أنها لو لم تقع فيها؟ المسلم الإنسان العاقل لما يرى يعني وصل الحال بالمرأة التي أخرجوها، يعني هو بدأت إخراج تدريجيا، أخرجوها قالوا يعني هذا كبت لحريتها خلوها تخرج. ليه تمنعوها؟ لماذا تحبسوها؟ والمسألة ليست حبس البنت لما تكون في خدرها أو في قعر بيتها أو المرأة عموما، هذا ليس حبسا لها، هذا صيانة لها، صيانة لها وحماية لها. ما لا يقول يأتون من جانب يقول أنت تشككون في عفتها في شرفها في يعني في حمايتها لنفسها تشككون فيها. طيب هي إنسانة عاقلة تعرف ما يضرها وما ينفعها وتحافظ على نفسها، هذا نوع من الوصاية التي ما لا يصح في العقل. لا، الشرع جعل لها حقوق وجعل لها ومن حقوقها أن حماها. لما طلب أن تبقى المرأة في البيت، في البيت في حدود، يعني لا نقول في البيت يعني تحبس يعني يقفل عليها بالضبة والمفتاح، لا، يعني الأصل بقائها في بيتها ولها من العمل الخير النافع المفيد لها ولأمتها الشيء الكثير الذي لا يستطيع أن يقوم به الرجل. تربية الأولاد، تربية الناشئة، يعني كذا، الحفاظ على صحتهم وعنايتهم، محافظة على الأسرة كلها، القيام بشؤون الأسرة كلها داخل الأسرة، يعني الرجل خارج يعني يطلب الرزق، يعمل إن كان موظفا أو فلاحا أو تاجرا أو كذا، مشغول بعمله في الخارج، والبيت يحتاج إلى من يرعاه، من يسوسه، من يحميه، من يحرصه، من إن لم يكن الرجل المرأة فمن يكون الرجل؟ هم الآن عكس الحكاية. في كثير من الأحوال تجد الرجل هو الذي في البيت والمرأة تخرج تعمل، والمرأة تخرج تشتغل، والمرأة تخرج في السوق، المرأة تخرج هي التي تولى شراء الحاجيات للبيت وكذا في السوق. أصبح النساء في الأسواق والرجال أغلب الرجال في البيوت. انعكست الآية كما يعني صح التعبير، وأصبح المجتمع مقلوبا. والمقلوب شيء المقلوب طبعا لا شك أنه يفسد، يعني تصور واحد يمشي على رأسه. فالمجتمع إذا صار الرجال داخل البيوت والنساء خارجها يعني عكس المجتمع. لو تصور ان الانسان يعني يمشي، الله سبحانه وتعالى يقول افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم. الان كثير من المجتمعات تمشي مكبة على وجهها بسبب خروجها عن منهج الله. فالشاهد هنا ان يعني خرجنا قليلا لكن هذا امر لا بد ان نذكره، وهو ان المرأة في المجتمع الاسلامي الاسلام عندما شرعه بما يخص المرأة حافظ عليها، لا يأتي قائل ويقول حبسها أم يعني منعها من الخروج، ضيق عليها، حاصر يعني كذا. لا، لو نظرت إلى الأحكام الخاصة بالمرأة من ناحية أنها ينبغي ألا تخرج إلا لحاجة، وألا ترتاد الأسواق إلا لضرورة، وأن يكون عملها في حدود ما في حدود بنات جنسها، في حدود يعني النساء، وأن يعني هناك أعمال معينة محظورة عليها لا يصح أن تأتيها، يعني أعمال من أعمال الحياة يعني ليس لها أن تباشرها. لماذا؟ أولا لأن كيانها خلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى إنما تصلح لهذا الشأن الذي هيأه لها، وثانيا لأن ما هيأه الله لها من واجبات لا يستطيع أن يقوم بها الرجل، وهذا هو التعاون وهذا هو إعمال كما يقولون تشغيل أو إعمال أو يعني استفادة أو تفعيل النصف الآخر بالطبيعة يعني بالفطرة بالجبلة الله سبحانه وتعالى. وهم وهؤلاء الدعاة إلى تسوية المرأة وحقوق المرأة يعني تسوية المرأة بالرجل إلى آخره هم يقولون إيش ماذا يقولون؟ يقولون تفعيل أو تشغيل النصف الآخر يعني يعترفون بأن المجتمع أو بأن الخلق نصفين. الله خلقهم كده، خلقهم الله نصفان جنسين نوعين ذكر وأنثى، وما دام خلقهم كذلك وقد جعل لكل منهم خصائصه الجسدية البدنية لا شك أنه جعل له خصائصه النفسية والعقلية والكذا إلى آخره، وترتيبا على ذلك رتب على هذا واجبات وعلى هذا واجبات، وما من شك أنهم أيضا أنهما أن هذا النوعان يشتركان في أمور كثيرة، فكانت مجمل الحقوق ومجمل الواجبات التكاليف مشتركة، معظمها مشتركة من الحقوق والواجبات الشرعية، وهناك أشياء خاصة بالرجال من الحقوق، وهناك أشياء خاصة بالنساء من الحقوق لهم ولهن، وهناك أشياء خاصة بالنساء من الواجبات، وهناك أشياء خاصة بالرجال من الواجبات. هذا خلق الله، وهذا شرع الله، وهذا أمر الله الذي خلق كل شيء، والله هو العالم بما خلق ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. فشرع الإسلام يعني مطابق وموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومن خرج عن شرع الله فقد عارض الفطرة، ومن عارض الفطرة فقد نكس على وجهه. نعم. فهنا تقول شاهدنا في هذا أنه في الأعياد، في الأعياد، وهذا مما فيه لفتة من الشرع إلى مشاركة المرأة في الأفراح. شوف لاحظ، شوف لاحظ سماحة الإسلام ويسر الإسلام وشمولية نظرة الإسلام ونظرة وحق المسلم ذكرا كان أو أنثى في الاستمتاع بالحياة ويعني وفي مشاركة غيره. المرأة يعني الأصل في المرأة تستقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخره، ولكن في مناسبات سعيدة مثل الأعياد شرع الشرع لها أن تخرج، أباح لها أن تخرج، بل بعضهم قال هذا مندوب ندبا أكيدا، يخرجنا جميعا. والصلاة صلاة سواء كان صلاة عيد أو صلاة يعني فريضة أو صلاة نافلة صلاة العادية اشترطوا لها إيش؟ الطهارة. وهنا في خروج النساء للأعياد لم يشترط الطهارة، لم يشترط الطهارة، لأن المقصود أن يخرجنا يسمعنا الذكر ويشاركنا الناس يعني هذه الفرحة. فقالت أم عطية تقول أنه كنا يخرجنا العواتق التي في داخل البيوت يعني المرتدات الشابات، والحيض يشمل النساء كلهن التي بلغن سن الحلم ومن فيهن هذا العذر الذي يمنعهن عن الصلاة. قال لا، أباح طلب منهن، أمرهن أن يخرجنا، والإيش وذوات الخدوع حتى المبتدئة الشابة الصغيرة يخرجن جميعا بقصد ماذا؟ مشاركة مجتمعهم هذه الفرحة. هذا من تسهيل الله ومن يعني رعاية حقوق الإنسان والمرأة بالذات. ما أوجب عليها؟ قال لا، أنت حائض ممنوعة من الصلاة، إذا لا تدخلين لا يعني تشاركين تجمع المسلمين هذا اليوم، ليأتي في السنة مرة أو مرتين. طبعا الذي يأتي في السنة مرة لجميع الناس يخرج فيه هو عيد الفطر، أما عيد وكذلك عيد الأضحى، كذلك عيد الأضحى. فقال يخرجنا ولو كنا غير متطهرات، يعني لو كنا حتى الحيض. وما حكم الحيض إذا خرجنا؟ طبعا لا يشاركنا في الصلاة، ولكن يكن وراء الصفوف مع آخر النساء يسمعنا الذكر ويشاركنا يا الناس هذه المناسبة. فقالت أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة في لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن خرجنا، أمرهن الشرع أن يخرجنا، وهذا أمر ندب واستحباب أو أمر جواز؟ أمر استحباب، هنا لا شك أنه أمر استحباب يخرجنا، لكن إذا خرجنا كيف يخرجن؟ الله سبحانه وتعالى قال غير متبرجات بزينة. هنا تقول قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني أمرهن أن يخرجن يوم العيد، ويوم العيد يوم تزين ويوم كذا والى اخره, ويخرج الناس الكبير والصغير وكذا, وفيه عرضه, فيه تعرض, يخرج الشاب والكبير والصغير, وفيه يعني المراه اذا خرجت سافره لا بد انها يعني ينالها شيء, او انه هي تعلم انه ليس لها ان تخرج سافره. فسالت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب, لا يكون لها جلباب, الجلباب قال يعني اما يعني ما يغطى به الراس او الحمار او ما الى اخره كما ذكروا, لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها, لتلبسها اختها من جلبابها, تخرج ولو مع اختها تلف عليها جلبابها حمارها تمشي. المقصود انهن يخرجن, يعني ما تحرم واحده مما تريد ان تشارك الناس في هذا العمل, ولكن على شرط ان تحافظ على ايش, على الستر بقدر ما تستطيع, حتى لو لزم الامر ان تلبسها اختها من جلبابها. نعم. في الحديث حكم آخر في مسألة المصليات, قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة, وفي رواية يعتزلن المصلى. هذه مسألة أخرى, يعني الحائض معلوم عند الفقهاء أن الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد, ليس للحائض أن تمكث في المسجد, لكن هل المصلى مصلى العيد يعتبر مسجد؟ قال كثير من أهل العلم يعني ليس له أحكام المسجد كاملة, ليس له أحكام المسجد, بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجنا وأن يشهدنا ويسمعنا, يشهدنا الخير ويسمعنا الذكر, ولا يمكنهن أن يسمعنا الذكر ويشهدنا الخير إلا إذا شاركنا النساء المتطهرات الموجودات في المصلى, فالمصلى واحد وفيه الحيض وغيرهن. إذن فهذا ليس لا يأخذ حكم المسجد. إذن نأخذ منه أن المسجد ليس له, ليس لهن أن يمكثن فيه على الروايات التي وردت في هذا, وأما مصلى العيد فإنه لا بأس أن تخرج فيه وتمكث فيه الحائض لشهود الخير. نعم. والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع النساء. في الرواية الثانية قال والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع النساء, ولعل بعض الناس يأخذ من هذا أنه يقول لها شوف هنا في هذه الرواية فيها أنهم أمرهن يكن خلف الناس, يعني خارج المصلى, خارج مكان الصلاة. لا, هو ظاهر خلف الناس ممكن يكون خلف الناس يعني فيما يمكن أن يكون مصلى, لأن المصلى أصلا مكان مفتوح. وهذه هنا مسألة ستأتينا إن شاء الله في الباب القادم أو في الدروس القادمة. الصلاة, صلاة العيد الأصل أين تصلى؟ في الجبانة كما يسمونها أو كذا, يعني في خارج البلدة, في يعني الهواء الطلق كان يسمونه, يعني في الصحراء, الصحراء وبلاد ليس فيها صحراء, يعني في الفضاء, يعني خارج البنيان. هذا الأصل في صلاة الإيش العيدين, لكنه لكثرة الناس وتوسع المدن والقرى وكذا إلى آخره أباحوا, أباح أهل العلم أجاز أن تصلى في الجوامع وفي المساجد. فإذا صلي صلاة الجماعة العيد في المسجد فهل الحائض تدخل تأتي؟ قالوا ممكن تأتي ولكن لا تدخل المسجد, تأتي ولا تدخل المسجد, تأتي لتسمع وكذا ولكنها حول المصلى أو حول المسجد, يعني من حيث أنه يجوز لها أن تخرج ويشرع لها نعم, ولكن لا تدخل المسجد من باب الاحتياط للمسجد. نعم. حديث ابن عمر, بل أثر ابن عمر, هذا أثر عن ابن عمر, ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا غدا إلى المصلى, هذا ابن عمر, كبر فرفع صوته بالتكبير. إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى, ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. هذا فيه مشروعية التكبير في عيد الفطر. متى يبدأ بالتكبير ومتى ينتهي بالنسبة للعيد؟ يعني هناك للعيدين تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير المقيد إنما هو خاص بعيد الأضحى كما يعني باتفاق أهل العلم, بعيد الأضحى باتفاق أهل العلم. وهذا يكون لي أول, ما هو التكبير المقيد؟ هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة, وبعضهم قيده بما إذا صلى إيش جماعة, إذا صلوا جماعة فبعد ما ينتهوا من الصلاة يقوم الإمام, يعني يرفع الإمام صوته بالتكبير, ها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا بعد أن ينتهي من سلامه من الفريضة, مأمومون يفعلون ذلك ولكن ليس بشكل جماعي, كل يقوله بنفسه. هذا التكبير المقيد. وهذا يكون في عيد، قال بالاتفاق في عيد الأضحى من ليلة العيد إلى عصر أو إلى آخر أيام التشريق، وهذا بالنسبة لغير المحرم غير الحاج. أما الحاج فالتكبير يشرعه في حقه من متى؟ من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، تلبية وهو في عرفات وفي مزدلفة كذا. التكبير المطلق قالوا يبدأ من ليلة العيد سواء كان في الأضحى أو في الفطر، يبدأ من غروب شمس اليوم الذي قبل، يعني آخر يوم من رمضان أو آخر غروب يوم عرفة، يبدأ من ليلة العيد وينتهي بانتهاء الصلاة، وينتهي بانتهاء الصلاة. يكبر متى؟ في أي وقت، قائما وجالسا في بيته في الطريق في المسجد، يعني يكبر في أي في أي مكان، و تكبيرا مطلقا. وكان ابن عمر يقول إذا غدا إلى المصلى كبر، إذا يعني وهذا مؤكد، يتأكد في غدوه، تأكد ليلة العيد وليلتي العيدين، ويتأكد سنية ومشروعية التكبير إذا غدا، يعني إذا ذهب، إذا راح، إذا سار إلى المصلى وهو في طريقه إلى المصلى. وهذا قد يتكاسل فيه كثير من الناس، يركب السيارة ولا يمشي بنفسه إلى آخره، يكون مشغول بنفسه وبعياله اللي معاه وبالحول إلى آخره ولا يكبر. ها لا، من السنة أن تكثر من التكبير وأنت ذاهب سائر إلى المصلى. ابن عمر كان إذا غدا إلى المصلى كبر، فرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه من حوله. في رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، وهذا بيان لوقت الصلاة، إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. هذا فيه مشروعية التكبير ليوم في أيام أو في يومين، في ليلتي العيد ويومين. نعم نقف على طيب لعله يعني يكفينا هذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى من هذا مما أخذناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أحد يسأل إن كان هنا سؤال؟ ها اسمع سامع بدون محرم. نعم نريد مدرسات بدون محرم. يعني سؤالك وراءه شيء، انت تريد ان تقول هل يجوز ان تسافر المرأة بدون محرم؟ هذا سؤالك. الحديث الصحيح ورد أنه ليس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، أو في رواية مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم. فليس للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، وإن سافرت بدون محرم فقد عصت الله ورسوله. لكن قد تحصل ضرورة أو حاجة ملحة، وقد يحصل مانع من وجود المحرم، وقد ينتفي المحرم وتحتاج إلى أن تسافر. فإذا احتاجت حاجة يعني تصل معها إلى الحرج أن تسافر، أو ضرورة معينة ولم تجد محرم، أو منعت من المحرم، أو أن منع المحرم أيضا يعني أمور معينة تتطلب أن لا يكون، يعني أنه لا يأتي إلا شخص، وإذا جاء شخص آخر أو لا يأتي مثلا إلى البلد الفلاني إلا 10، وإذا جاء 20 قد يتضرر الأمر مثلا، أو 50 يكون، أو يعني بدلا من 100 وكذلك. يعني فيه أمور تمنع في حدود الحاجة والضرورة تمنع من وجود المحرم. في هذه الحالة ربما قد قال بعض أهل العلم إن رفقتها الذين معها من النساء ونحوهم ربما أنه قد يكفي ذلك عن وجود المحرم، يعني للحاجة والضرورة. أما أصل السفر بدون محرم وهو ممنوع لا يجوز شرعا. نعم اقرأ هذا. في أحد يسأل هل يصح التكبير في الجماعة والتهليل في الأعياد؟ التكبير والتهليل والدعاء الجماعي، يعني واحد يرفع صوته ثم يتبعه الآخرون، أو جماعة يرفعون ثم يسكتون ويقتل الآخرون، هذا ما ورد، ما ثبت عن السلف، لا ثبت بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بفعل من الصحابة الذين هم أخذوا عن رسول الله وهم يعني أقوالهم وما يجتمعون عليه حجة، ما ثبت. نعم، فلهذا لا يعتبر أو لا يصح فعله، لأنه من نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل حين، ومشروعة عند الدعاء والذكر من باب أولى، يعني بالتأكيد، يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فابدأ دعاءك بذكر الله، بالثناء على الله، بحمد الله وشكره، ثم ادعو بما شئت، ثم اختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: من دعا فبدأ دعاه بحمد الله والثناء عليه ثم ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يستقبل دعاءه إلا لمانع قوي، لمانع من نسأل الله سبحانه وتعالى من زغ عقيدته ونحوها. أما ما دام يعني مستقيما فدعاءه سيستجاب، إن عاجلا وإن آجلا. ليش؟ قالوا: لأن حمد الله والثناء عليه متحقق، إذا كلما ذكرت الله وأثنيت عليه بشيء من الخير فهو أهل له، فأنت قلت شيئا محققا. وإذا دعوت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم.